بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما ترك خيرا إلا دلنا عليه، ولا ترك شرا إلا حذرنا منه، فجزاه الله تعالى عنا خير الجزاء وجمعنا به مع صحابته الأبرار في الفردوس الأعلى. وأريد أن أسأل سؤالا في بداية هذا المجلس، وهو: من هو أقدم عدو لنا؟ من هو أقدم عدو لنا؟ الشيطان الرجيم. الشيطان الرجيم، هذا الشيطان عصى الله عز وجل واستكبر عن أمره حين أمره أن يسجد لأبينا آدم، ولعنه الله وطرده سبحانه، لذلك في القرآن لعنه الله. والشيطان الرجيم المطرود من رحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. والشيطان كذلك هو الذي أخرج أبانا آدم وأمنا حواء من الجنة، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة، الآيات. فإذا عداوتنا مع الشيطان عداوة قديمة حديثة، عداوة متجذرة. والشيطان الرجيم عنده خبرة قديمة في إغواء بني آدم، حتى إننا في أذكار الصباح والمساء نقول: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، في لفظ وشركه، يعني في خاخه، بيجي عليك، شوفك بتميل للعبادة والطاعة، يسلط عليك الغلو، يراك تميل إلى التساهل، يجعلك جافيا عن الشرع، تحب الشهوات يمدك بها، تحب الشبهات أيضا يساعدك في الدخول والولوغ فيها. فهو صاحب خبرة عظيمة في هذا الباب. ومن شر الشيطان وشركه وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. فاستعاذ من منبعي الشر، النفس والشيطان، وكذلك ما ينتج عن هذين الشرين من الإساءة إلى النفس والإساءة إلى الغير. هذا الشيطان خلقه الله عز وجل من نار، لأنه من الجن. قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وهذا الشيطان يرانا ولا نراه، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. لذلك جاء في الحديث: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول بسم الله، يراك عندما تتعرى، فلا بد أن تأتي بسم الله حتى لا يراك الشيطان. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم مبينا لنا عظمة عداوة هذا الشيطان لنا: يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، أي لا يخدعنكم الشيطان. الغرور هو الشيطان. إن الشيطان لكم عدو، لاحظ التأكيد، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنه يدعو حزبه، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه يعني أتباعه، إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السير. فلذلك واجب علينا إخواني أن نستذكر هذا العدو دائما، وأن نعرف كيف ندفعه عنه. والشياطين نوعان: شياطين جنية وشياطين إنسية. وشيطان الجن أعظم خطرا وشرا من شيطان الإنس، وقد يكون شيطان الإنس من جهات أعظم خطرا وشرا من شيطان الجن، لكن بالعموم شيطان الجن أشد. لماذا؟ لأنه يرانا ولا نراه. وأيضا شيطان الجن لا يفارقنا، لو نام إبليس لاسترحنا، أما شيطان الإنس يمكن أن تفارقه. فلذلك يجب على المسلم أن يتعرف على ما جاء في الشرع من أسلحة تدفع الشيطان عنا وتحمينا من تسلطه. ولا أريد أن أزيد عليكم، لكن لو تأملت الأذكار الشرعية لرأيت فيها العجب العجاب من تعليم من النبي عليه الصلاة والسلام لنا في دفع هذا الشيطان، أذكار ندفع بها هذا الشيطان. وفي القرآن الكريم يقول الله عز وجل: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فإذا كنا عبيدا لله عز وجل، يعني مخلصين متبعين للنبي عليه الصلاة والسلام، ذليلين خاضعين لله، محبين راجين خائفين، الشيطان لا يستطيع علينا لأننا معتصمون بالله سبحانه وتعالى. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. المخلصون يعني الذين أخلصهم الله، اسم مفعول. وفي سورة يوسف لما تزينت لهم امرأة العزيز وأغلقت الأبواب، وغلقت الأبواب بصيغة المبالغة، وهي التي طلبت وهو شاب أعزب في غربة، وهي أكيد من النساء الجميلات، وهي التي طلبت وراودت، كل الأسباب مهيئة لأن يقع في الفاحشة عليه السلام، لكن الله حماه. ليش؟ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. في قراءة المخلصين، أي الذين يريدون وجه الله سبحانه وتعالى بأعمالهم. والشيطان لا يترك طريقا إلا ويأتي ابن آدم من جهته حتى يغويه. لا تظن أنك ستنجو منه إلا إذا اعتصمت بالله. قال الشيطان لله: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم عن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وفي القرآن أيضا نستطيع أن نتخلص من وساوس الشيطان وتسلط الشيطان بالاستعاذة بالله عز وجل منه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ يعني ألتجئ وأعتصم بالله من الشيطان الرجيم. وفي ثلاث مواطن في القرآن ذكر الله عز وجل فيها كيف نتعامل مع شياطين الإنس وشياطين الجن. شيطان الإنس يعني العدو الإنسي، خلنا نسميه، يتعامل معه بالدفع بالتي هي أحسن، وأما شيطان الجن فبالاستعاذة بالله عز وجل منه. قال الله عز وجل في سورة الأعراف، أنا الآن أتحدث عن شيطان الجن: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وفي سورة فصلت: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال الله عز وجل: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، ها، وأعوذ بك رب أن يحضرون. وفي سورة غافر: فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. يعلمنا الله عز وجل كيف نتخلص من شر هذا الشيطان، من وسوسته، وهو يجري منا مجرى الدم. لذلك مر النبي عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر من رمضان كان معتكفا، فأراد أن يرجع زوجه صفية التي زارته في المسجد إلى بيتها. هناك حاجة لإرجاع الزوجة إلى البيت، ويجوز للمعتكف أن يخرج لحاجة، وكانت ليلا. فمر صلى الله عليه وسلم ومعه هذه المرأة المحجبة، فرآه صحابيان، فقال صلى الله عليه وسلم: على رسلكما انتظره. فقال: إنها صفية بنت حيي، يعني هذه زوجتي، إياكم أن يقذف الشيطان في أنفسكم إنه أنا بمشي مع امرأة أجنبية. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. مجرى الدم الشيطان يجري منه، ذلك نستعيذ بالله عز وجل منه. هذه أسباب في القرآن. أريد يعني أن الآن نسلط الضوء على البيت، البيوت. البيوت في الأصل هي سكن لنا وحماية، ذلك قال الله عز وجل: والله جعل لكم من بيوتكم سكنة. ومن أدعية النوم كان صلى الله عليه وسلم يقول: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا. فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. ويقول صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. البيوت في الأصل حماية وحرز، لكن هل هي حماية وحرز من الشيطان؟ يمكن تحمي نفسك من عدو إنسي وراء حيطان البيت. وإن كان الآن الجوالات حتى بطلنا يعني نحصن أنفسنا ببيوتنا من شياطين الإنس تدخل علينا إلى بيوتنا، لكن شيطان الجن لا يمكن أن يحجزه عنك حائط البيت. فإذا هناك إجراءات شرعية لابد أن نتخذها حتى نحمى في بيوتنا، بأن نعمر البيت بالطاعة وأن نخرج منه كل معصية. يعني الأغاني مثلا حرام، هذه تجلب الشياطين. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب، صور المحرمة والكلاب التي لا يجوز اقتناؤها، هذه تبعد الملائكة عن البيت وتجلب الشياطين إلى البيت. تأمل معي الأذكار النبوية عند دخول البيت والخروج منه لترى حرص النبي عليه الصلاة والسلام على حمايتنا من هذا الشيطان. إذا أردت أن تدخل بيتك تقول بسم الله وتذكر الله عز وجل وتسلم: السلام عليكم ورحمة الله، أو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، حتى لو ما في أحد بالبيت تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال الله عز وجل: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند عشائه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. إذا ذكر الله عند إيش؟ الدخول وعند الطعام. وإذا دخل بيته فلم يذكر الله عز وجل عند الدخول قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله عز وجل عند الطعام قال الشيطان: أدركتم المبيت والعشاء. يعني تصور واحد ما شاء الله ضيفه في تلك الليلة شيطان رجيم ينام معه ويأكل ويشرب معه وهو يعني لا يدري عن هذا، فيحرم من الطاعة ومن العبادة ومن بركة البيت ومن الهدوء والسكينة مع الأولاد ومع الزوجة بسبب مجيء هذه الشياطين التي بإمكاننا أن نخرجها من بيوتنا وأن لا تدخل بيوتنا بذكر الله والسلام والتسمية. وهذا السلام بركة، لذلك قال صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك: يا بني إذا دخلت بيتك فسلم على أهلك تكن بركة عليك وعلى أهلك. بركة، والبركة هنا أطلقها، ما قال بركة في شيء معين حتى تعم جميع أنواع البركات، بل إذا دخلت بيتك وسلمت على أهلك فأنت ضامن. إيش يعني ضامن؟ يعني أنت في رعاية الله، في ضمان الله، في رعاية الله، في حفظ الله، في كلاءة الله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث: ثلاثة كلهم ضامن على الله، إن عاش رزق وكفي، وإن مات أدخله الله الجنة. هذا الحديث أخرجه أبو داود وأخرجه ابن حبان. من دخل على بيته فسلم فهو ضامن على الله، ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله، ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله. فالشاهد من هذا كله أن ذكرك لله عز وجل عند دخول البيت وسلامك على أهلك وكثر ذكر الله سبحانه وتعالى تحميك من هذه الشياطين. ثم إذا دخلت بيتك أردت أن تغير ملابسك تقول بسم الله حتى لا يرى الشيطان عورتك. أولادك ضع يدك عليهم وعوذهم، قل أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. إذا دخلت الخلاء قل بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، يعني الشياطين، ذكران الشياطين وإناث الشياطين. إذا أردت أن تنام اقرأ آية الكرسي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من قرأها لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، تحفظ بإذن الله عز وجل في بيتك. وإذا خرجت من بيتك، الآن هناك شياطين أيضا ستجدهم في الشوارع وفي أماكن العمل وفي الطرقات، فكيف نعصم أنفسنا منها؟ يقول صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، احفظها، بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له حينئذ هديت وكفيت ووقيت. فيتنحى الشيطان، شوف بيبعد الشيطان من طريقه، فيقول شيطان آخر: كيف بك بمن هدي ووقي وكفي؟ لا تستطيع عليه. فهذا ذكر ما أسهله على اللسان وما أعظم أجره وثوابه وثمرته. وكم والله نحتاج إلى مثل هذه الأذكار حتى نتخلص من شرور هذه الشياطين، حتى شرور شياطين الإنس. يعني شوف هذا الحديث، تقول أم سلمة رضي الله عنها: ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيتي قط، يعني في كل مرة يخرج من بيتها، إلا رفع طرفه إلى السماء، عينه رفعها إلى السماء وقال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. ترى لو تأملت هذه الثمانية لوجدتها بمعنى هديت وكفيت ووقيت. اللهم إني أعوذ بك أن أضل، يعني في ذاتي أن أضل، أو أضل، أن أضل غيري، أو أضل، أو أحد يضلني. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أزل غيري وأجعل له عثرة، أو أن يزلني غيري. أو اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أن أظلم غيري أو أن يظلمني غيري، أو أن أظلم أو أظلم، أو أن أجهل أو يجهل علي، أجهل أنا على غيري أو يجهل علي غيري. يعني أحيانا أنت بتروح لمكان، هذا المكان يعني الجماعة اللي فيه هذول شرانيين، فتحتاج أن تحمى منهم. من أحسن تروح تجيب واسطة وتكلم ناس أبضايات، ولا تلجأ إلى الله عز وجل بمثل هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. فلاحظ كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا مثل هذه الأذكار السهلة الحفظ اليسير على اللسان، والتي بإذن الله تكون حولنا هالة، تكون حولنا هالة لا يراها الناس، ولكنها تحمينا بإذن الله عز وجل من الشياطين، ويوفقنا الله عز وجل بسبب قول هذه الأذكار إلى كل خير. ونرجع ونعود ونقول: يا إخواني بارك الله فيكم، قال الله عز وجل: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوه، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. نعوذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وأن يحمينا وإياكم من هذا الشيطان الرجيم، وأن يحمي أهلينا وجميع أحبابنا. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.